نذر نفي الموت كما للحياة، نفي السنة والنوم، لا تأخذ السنة ولا نوم، يتضمن ايش؟ كمال الحياة والقيام، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي العجز يتضمن كمال قدرة، وهكذا. فكل نفي جاء في صفات الله فإنه يتضمن إثباته. بعد تقرير هذه القاعدة يقول الشيخ: وقد دخل في هذه الجملة، الجملة التي ذكرها في قوله والله تعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وذكر السورة. فهذه سورة جاءت الأحاديث الدالة على فضلها وأنها صفة الرحمن، كما كان ذاك الرجل يختم بها قراءته ويقول إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. هذه السورة تعرف بسورة الإخلاص، محضة مخلصة لصفات الرب، وقد تضمنت إثبات ونفي. إذن هي يعني القاعدة منطبقة عليها وتكون يعني مثال للقاعدة. إن الله موصوف، قل هو الله أحد الله الصمد، اسمان من أسماء الله، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن السورة تضمنت النفي والإثبات، إثبات اسمين من أسماء الحسنى، فالاسم الأول يدل على وحدانيته في ذاته وصفاته، وأنه لا شريك له ولا شبيه، قل هو الله أحد، تدل على التوحيد. والصمد هذا الاسم لم يرد إلا في هذه السورة، وقد فسر بعبارات جاءت عن السلف، وقد شرح ابن تيمية الإمام ابن تيمية له كتاب اسمه تفسير سورة الإخلاص، أطال فيه وتكلم على هذين الاسمين بكلام كثير، يعني مما قيل في الصمد أنه السيد الكامل في سؤدده، في علمه وغناه وحلمه وحكمته وقدرته، فهو كامل في جميع صفات الكمال. وفسر بأنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، بل ولا تستغربون موجود أنه فسر بأنه الذي لا جوف له، وأنه سبحانه وتعالى الذي لا يأكل ولا يشرب، فهو فهذا الاسم يدل على كمال غناه. وقد ذكر شيخ الإسلام يعني ونقل الآثار الواردة في تفسير هذا الاسم في ذلكم الكتاب: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، ونفي الولد عن الله جاء في آيات كثيرة، ورد الله بها على اليهود والنصارى المشركين، ولم يولد فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، لا بداية لوجوده، ليس كالمخلوق الذي هو جزء من والده ويحدث بعد أن لم يكن، لا، هو الأول الذي ليس قبل المسلم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني لم يكن له أحد كفوا أي مثل له. وهي تعدل ثلث القرآن، مما قيل بها إن القرآن ثلاثة أصناف: خبر عن الله وخبر عن العباد والمبدأ والمعاد وشرائع أوامر ونواهي. وهذه السورة كأنها يعني تتضمن واحد من هذه الأقسام الثلاثة، فهي متضمنة للخبر عن الله سبحانه وتعالى. ويقول شيخ الإسلام في كتاب آخر اسمه إيش؟ اسمه جواب أهل العلم والإيمان في أن نقول هو الله التعديل في القرآن، ويقول ليس معنى هذا أنه يستغنى بها عن بقية القرآن، يقول أنا أقرأ سورة الإخلاص صلتين وخلاص وأنا أحتاج للباقي. لا تغني سورة الإخلاص، لا تغني عن سائر القرآن، له كلام حسن بها. وما وصف الله به نفسه في أعظم آية، وما معطوف على إيش؟ وما يعني والذي وصف الله به نفسه في أعظم آية، هذا معطوف على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله، ما دخل فيها ما اسم موصول فاعل، قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ودخل أيضا في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية، وذكر الآية وهي آية الكرسي. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب أتدري ما أعظم آية؟ قال الله لا إله إلا هو، فقال له ليهنك العلم أبا المنذر، فهذه أعظم آية. وهي أيضا تشبه سورة الإخلاص في أنها متمحضة لصفات الله سبحانه وتعالى، وقد اشتملت على جملة من أسماء الله، اشتملت على أربعة أسماء: الحي القيوم العلي العظيم، واشتملت على جملة من الصفات: العلم وعموم الملك وكمال القدرة. إذن هي مشتملة على يعني فيها نفي وإثبات، الآية فيها نفي وإثبات، هو الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم إثبات، لا تأخذ سنة ولا نوم نافي. طيب له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا نفي، لأن معنى من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم، به إثبات صفة العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إثبات المشيئة. وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه أحسن ما فيه يعني ما فسر به هو أنه موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس، ولا يؤوده يعني لا يشق عليه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض مع سعته، وهو العلي العظيم. إذن استملت هذه، فكل ما في هذه ما في هذه الآية هو داخل في الجملة أن الله موصوف، أن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي. ولعظم هذه السورة جاء في الحديث الصحيح أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم بعد ذلك الشيخ شرد آيات كثيرة وأطنب في هذا، ومعنى هذا أنه قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في هذه الآيات. شوفوه من قوله هو الأول والآخر إلى آخر الآيات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية، وما وصف به نفسه في هذه الآيات المسرودة. وأظن أنه لا نحتاج إلى قراءتها لأنكم ولله تحفظونها وهي موجودة، ولكن عندكم فيها يعني أظن بعض النسخ واضعين عناوين صح، فأنا يعني أذكر ما يحضرني. فهذه الآيات التي سردها تضمنت الكثير أو تضمنت كثيرا من الأسماء، إثبات كثير من الأسماء كالأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا الحديث ذكره الشيخ أيضا في فصل السنة، وأنت الظاهر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا الاسمان يدلان على دوامه أزلا وأبدا، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا الاسمان يدل الأول على علوه سبحانه وتعالى، والثاني يدل على كمال إحاطته بخلقه علما وسمعا وبصرا وقدرة، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. ومن الأسماء مثلا السميع البصير الغفور الرحيم موجود في الآيات، والعفو الغفور. والمهم أنها أمثلة، هذه مجرد أمثلة. والحي، توكل على الحي الذي لا يموت، وهو الحكيم الخبير، اسمه الحكيم اسمه. وكل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفة، ويدل على يعني الأسماء تدل على شيء، تدل على ذات الرب وعلى صفة من صفاته. فالعزيز يدل على ذات الرب وعلى صفة العزة، والسميع يدل على ذات الرب وصفة. وقل مثل ذلك في سائر الأسماء الحسنى. لا إله إلا الله. الآيات التي أوردها الشيخ تضمنت جملة من أسماء الله الحسنى، وجملة من صفاته، صفات الكمال، والقاعدة يعني معنى ذلك أنها كلها داخلة في القاعدة، قاعدة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وأن أهل السنة فأهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته. والمعطلة ينفون هذا كله، الجهمية ينفون الأسماء والصفات ويقولون إن كل هذا مجاز، والمعتزلة يثبتون الأسماء أسماء محضة. محضة مش معنى محضة يعني لا تدل على الصفات، بس أعلام، أعلام ما تدل على معاني. أما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء، ويثبتون ما تدل عليه من الصفات، ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من المعاني الكثيرة. فأنا ذكرت نماذج من الأسماء التي تحضرني مما جاء في الآيات التي أوردها الشيخ، ومن الصفات مثلا العلم والسمع والبصر والمحبة والرحمة والإرادة والعزة وكذلك تضمنت الآيات إثبات صفة الوجه واليدين والعينين، وكلها شواهد معروفة. فمن شواهد العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن شواهد العلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الآية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أعطى بكل شيء علما إلى آخره. ومن شواهد مثلا القوة والمشيئة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. ومن شواهد مثلا الإرادة، فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله فعال لما يريد. ومن شواهد والإرادة الواردة في القرآن المضافة إلى الله، تعلم أنها نوعا إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن شواهد الإرادة الكونية الآيات التي ذكرت لك، ومن شواهد الكونية، ومن شواهد الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنما يريد الله يريد معكم الرجس أهل البيت. ماشي، هذه كل الآيات موجودة أوردها الشيخ. والمهم هنا الفرق بين الإرادتين، فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، ولا تستلزم المحبة، والإرادة الشرعية تتضمن المحبة. فالفرق بينهما من وجهين: أولا إن الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة لا يتخلف مرادها، فعال لما يريد ما يتخلف، وأيضا إنها عامة شاملة لكل الوجود، شاملة لما يحبه الله وما يبغضه الله، شاملة. فالملائكة والشياطين والخير والشر كله بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى الكون، لا يتخلف مراده. الشيء الثاني أنها عامة تتعلق بكل ما في الوجود. أما الإرادة الشرعية فتختص بما يحبه الله، ثم إنه قد يقع المراد وقد لا يقع، وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن. إيمان أبو بكر هذا مراد كونا، ها إيه؟ إن واقع كل واقع، ومراد شرعا. وكفر الكافر مراد بالإرادة الكونية التي هي المشيئة، نعم. وإيمان الكافر الذي هو مأمور به ومدعو إليه هذا مراد بالإرادة الشرعية فقط. فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. فالشيخ ذكر هذه الآيات. أهل السنة يثبتون الإرادتين، أما المعتزلة القدرية فإنهم لا يثبتون الإرادة الكونية، فإنهم يخرجون أفعال العباد عن المشيئة، عن إيش؟ عن مشيئة الله. يعني عندهم من كل ما يجري فيه من أفعال الناس من كلامهم وذهابهم ومجيئهم وقعودهم وما يكون من بينهم من يعني حروب، وهذا كله لا بمشيئة الله، أعوذ بالله. ولهذا ينسبون إلى تعجيز الرب، فهو تعالى الله عن قولهم لا يقدر على أن يهدي ضالا، ولا أن يضل مبتديا، ولا أن يجعل القائمة قاعدة، فهذه كلها خارجة. فأخرجوا عن ملك الله كثيرا مما في الوجود من أفعال المكلفين وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا المعنى الشيخ يعني فصله في فصول هذه القاعدة، لكن بمناسبة ذكر الآيات انجر الكلام إليه. وقل كذلك من صفات الله المحبة والرضا والرحمة، وكذلك الكرامة، فالله يحب ويحب، وكذلك هو ذو الرحمة وهو أرحم الراحمين، وهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين، والله غفور رحيم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي هذه الآيات إثبات هذه الصفات، وأهل السنة يثبتون هذه الصفات على الوجه اللائق بها، فيقول إن الله يحب ويرحم، من صفات الرحمة والمحبة والرضا والكراهة ولكن كره الله بعادهم إلى آخر. وأما المعطلة فينفون هذا كله ويقول لا يقوم بالله ويتأولون هذه الآية، إما أن يؤولوها بمعان خلاف ظاهرها أو يفوضون وأنتم تعلمون أن الأشاعرة أخذوا من مذهب الجهمية قسطا كبيرا، فهم إنما يثبتون سبع صفات ويجرون النصوص على ظاهرها، وأما الباقي لا، مثل المحبة والرضا والرحمة وغيرها من الصفات كلها عندهم إن هذه يعني هذه النصوص إما أنها يعني إما أن يسلكوا فيها طريقة أهل التأويل أو أهل التفويض، أهل التأويل الذين يفسرون بخلاف ما تدل عليه، وأهل التفويض اللي يكون الله أعلم بمراده. ومن ذلك صفة العلو وصفة الاستواء، هذا أيضا الشيخ أورد فيها آيات كثيرة، آيات كثيرة دالة على علوه سبحانه بذاته فوق جميع المخلوقات وأنه مستوى على عرشه، فالجميع ينفون هذا، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة ينفون صفة يعني علو الذات وصفة الاستواء على العرش. ثم منهم من يفسر هذه النصوص بخلاف ظاهرها، ومنهم من يفوض بها ويقول لا نتعرض لها ولا نفسرها، الله أعلم بمراده. وأهل السنة طريقتهم واحدة، ما هي طريقتهم؟ إثبات كل هذه الصفات إثباتا بلا تشبيه، مع نفي مماثلة المخلوقات ونفي العلم بالخير، فيقولون على سبيل المثال إنه تعالى مستوى على عرش، حقيقة أنه فوق العرش، واستواءه على عرش لا يماثل استواء المخلوق على الدابة، على السفينة، على الطائرة، على السيارة. وكذلك يقولون لا يعلم كيف هو إلا، ولا يعلم كيف استوى إلا، فالاستوى معلوم معناه معلوم، استوى على وارتفع واستقر، وأما الكيف كيف استوى، ما كيفية استواء، ذلك أمر غير معقول للعباد ولا يمكنهم الوصول إليه ولا التعبير عنه. ويقال من ذلك في كل الصفات كما تقدم. ومن صفاته سبحانه وتعالى التي أورد الشيخ لها شواهد صفة الوجه والعينين واليدين، شواهدها كثيرة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تجري بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولتثنى على عيني. ففي هذه الآيات إثبات هذا الصفة، أهل السنة يثبتون هذا كله، فيؤمنون بأن لله وجها موصوف بالجلال والإكرام لا يماثل وجوه المخلوقين، وله يدان يفعل بهما يقبضهما ويبسطهما، وخلق بهما آدم، والأصول هي إثبات معنى في التشبيه ونفي العلم بالكيفية. فأما المعطلة ومن تبعهم كلها المنهج واحد، مثل ما قلنا في الرحمة والمحبة والرضا يقال مثل هذا، فعندهم إن يعني يتأولون الوجه بالذات أو يتأولون بالسبب، يتأولون اليدين بالقدرة، والمفوضة يقول ما نتكلم فيها الله أعلم بالمراد. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله وإثبات اليدين على ما يليق به ويختص به، لا يماثل شيء من ذلك صفات المخلوقين. وكذلك العينان، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله عينين، أخذا من قوله تعالى ولتصنع على عيني، ومن قوله تجري بأعيننا، ومن قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فصرح الأئمة القدوة الذين اقتدى به صرحوا بهذا. أما المغالطون يقولون يعني الجميع المعتدين ما عندهم شيء، ما عندهم إلا التعطيل والنفي، وكذلك من اكتفاهم في هذا السبيل فالأشاعرة ما يثبتون هذه الصفات، لا الوجه ولا اليدين بل يؤولون ذلك، ولا العينين لله تعالى. وأما ما تجدونه في التفسير تجد بعيوننا أي بمرأة منا، فهو تعبير عن المعنى لا تفسير للعين، تفسير لمعنى تجري في أعيننا أي بمرأة منا، وهذا يتضمن الوعد بالحفظ واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، يشبه قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما بعض المغالطين يقولون إن لفظ العينين ما جاء في شيء من النصوص، هذا موجود، فلم يقل أحد من أهل السنة إن لله عين واحدة، ولم يقل أحد من أهل السنة إن لله أعين، بل قالوا له تعالى عينان، والقول فيهما كالقول في الوجه واليدين وغير ذلك من صفات. القول واحد واحد لا يختلف، إثبات معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وذكر الشيخ في جملة هذه الآية اللي عندكم آيات كثيرة في إثبات العلو وإثبات الاستواء في سبعة مواضع، وتقدم القول فيه، وذكر أيضا آيات كثيرة لإثبات صفة الكلام لله وأن القرآن كلام الله، سرد آيات كثيرة في هذا السبيل. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وإن أحد منهم المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأهل السنة يؤمنون بأن الله يتكلم حقيقة ويكلم من شاء، كما كلم موسى وكلم الأبوين، يكلم من شاء بصوت مرتفع وبصوت خفي كما قال سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله تعالى نادى موسى وناجاه، وكلم الله موسى تكريما، ولما جاء موسى لميقاتنا، والآيات الدالة على أنه تعالى يتكلم وأنه قال ويقول، قال ويقول. وإذ قال ربك للملائكة، قصة آدم يعني مشتملة على كثير من ذكر كلام الرب، ويقول وأخبر أنه يقول يوم القيامة ويتكلم وينادي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وعند أهل السنة إن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، كما ذكر الشيخ في فصل في هذه العقيدة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه. وأما المعطلة ومن تبعه جهمية لا يثبتون، يقول الله لا يقوم به الكلام ولا يتكلم، وما سمعه موسى هو كلام خلقه الله في الشجر، والقرآن مخلوق. والأشاعرة عندهم كلام ملفق، مذهب الأشاعرة فيه تلفيق، يقول نعم الله تعالى موصوف بالكلام، لكن كلام الله معنى النفسي. إيش معنى النفسي؟ معنى النفسي يعني أنه في نفسه، ليس بحرف ولا صوت، يعني قل مثل الأخرس تعالى الله. لا، بل هو يتكلم بمشيئة، يتكلم بما شاء ويكلم من شاء كيف شاء، ولم يزل سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. كيف شاء. فكلم الملائكة وقال ربك للملائكة في مواضع, ونادى الأبوين وناداهما ربهما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, ويكلم الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم, وينادي المشركين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي, ولا يكفي هذا الكثير. وذكر الشيخ جملة من الآيات التي فيها ذكر نفي بعض النقائص, مثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله, وقوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك, وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وقوله تبارك الذي نزل الفرقان, إلى جملة من الآيات المستملة على النفي. وتقدم القول بأن الله تعالى موصوف بالنفي, لكن أي نفي النقائص, وكل نفي جاء في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كما تقدم قريبا. ثم ختم الشيخ الآيات بذكر الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وجوه يومئذ ناظرة يعني بهية مشرقة إلى ربها ناظرة, يعني تنظر إلى ربها بالأبصار. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, وجاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. ولدينا مزيد, ونفى الرؤيا عن الكافرين, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ختم الشيخ هذه الآيات بذكر الآيات الدالة على الرؤية. فالجهمية والمعتزلة ينفون أن الله يرى عيالا بالأبصار, والمشاعرة على طريقتهم في التذبذب يقولون إنه يرى لكن لا في جهة, لأنهم ينفون العلو. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون رؤية المؤمنين لربهم, ويقولون إنهم يرونه عيانا بأبصارهم, كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب, كما ترون القمر ليس الفجر, لا تضامون برؤية. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يرى بالأبصار, وأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم, ويرونه في العلو لكن من غير إحاطة, لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار, لا تحيط به الأبصار. كما إن العباد يرون الشمس والقمر ولا يحيطون به. وقوله كما في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر, في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. ما هو المشبه؟ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. المشبه به رؤيتهم للشمس والقمر, وليس من قبيل تشبيه المرء بالمرء, بل هو تشبيه للرؤية. فشبه الرؤية بالرؤية, ولم يشبه المرئي بالمرئي.